بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: كتاب الحج. قال: وشرائط وجوب الحج سبعة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية. قال: ووجود الراحلة والزاد وتخلية الطريق وإمكان السير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، الحج في اللغة القصد، وشرعا قصد مكة لأداء مناسك الحج، أو قصد مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص لعمل مخصوص. قال: ذكر شروطه سبعة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية. ذكر الزاد والراحلة وإيش وأمن الطريق وإمكان السير. الصواب أنها ترجع إلى الثالثة الأخيرة، ترجع إلى واحد، وهي القدرة، الاستطاعة، إمكان الزاد والراحلة وتهيئة الطريق، كل هذا داخل في القدرة كما ذكر الحنابلة. الصواب خمسة: الإسلام ورده كفر. فالكافر لا يؤمر بالحج لأنه لا يصح منه، ولكنه عذب على ترك يوم القيامة وعلمه. والبلوغ: الصبي لا يجب عليه الحج، ولكن لو حج وحج به ولي صح. والعقل: في المجنون ليس عليه حج. والحرية: فالعبد الذي باع واشترى لا يجب عليه الحج. والخامس: القدرة بالبدن وبالمال. وعبر عن قدرة، قال تعالى: ولله على الحج من استطاع إليه سبيلا. بدل ثلاث شروط: كم ايش؟ قدرة على الزاد والراحلة، تهيئة الطريق، وايش؟ وإمكان السير. وإمكان السير كل هذه داخلة في القدرة والاستطاعة، الثلاثة الأخيرة. نعم، حسن الله عليك. قال: عفى الله عنك. وأركان الحج خمسة: الإحرام والنية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. الصواب أنها أربعة: الإحرام اللي هو النية، الإحرام هو النية واحد، الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة وطواف السعي والسعي بين الصفا والمروة، أربعة. نعم، يعني الأركان ركن الأركان شو عندك؟ طواف البيت. إيه، طواف الإفاضة، طواف الإفاضة معروف. نعم، حسن الله عليك. قال: عفى الله عنك. وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة: الإحرام من الميقات، ورمي الجمار ثلاثا، والحلق ثلاثة. زاد الحنابلة أيضا فقه أربعة، وهي المبيت في منى بمزدلفة إلى بعد الصليل، والمبيت في منى ليلة الحادي والعشر والثاني عشر إلى والثالث عشر إلى أكثر من نصف الليل، والطواف ورمي الجمار وطواف الوداع. نعم، أحسن الله عليك. قال: عفى الله عنك. وسنن الحج سبع: الإفراد، وهو تقديم الحج على العمرة. هذا عجيب، كيف السنن الحج الإفراد؟ الإفراد نوع من أنواع النسك، كيف يجعل سنة سنن مثل الحج؟ أنواع النسك: تمتع الإفراد والقران. نعم، عفى الله عنك. والتلبية، التلبية فيها الخلاف، سنة، بعض العلماء يرى أنها واجب، بعضهم يرى أنها ركن. نعم، أحسن الله عليك. وطواف القدوم، نعم، طواف القدوم سنة. نعم. والمبيت بالمزدلفة، المبيت بالمزدلفة الصواب أنه واجب، لأن النبي رخص يوم بسلمة ورخص أيضا لأسماء، والرخصة إلا لا تكون لها من شيء واجب، فلو كانت سنة لما جاء في الحديث تسمح بالرخصة. نعم، أحسن الله عليك. وركعتا الطواف واجب، لا على الجميع، معنى باعتنا نصلي في الخلاف، جمهور على أنه يجري قالوا ترك الأفضل، وبعلم قال لا يصح عليه ليس له أن يقول عليه جب. نعم، نعم، إذا تبع له، نعم، إذا ما استطاع. نعم، أحسن الله عليك. والمبيت بمنى، نعم، المبيت بمنى أيضا هذا المستند. نعم، والصواب أنه واجب، لأن النبي رخص العباس الذي سقايته النبي في مكة، ولولا أنه لو واجب لما رخص له، وكذلك رخص للرعاة وعلى الإبل والبقر، الرعاة الإبل والغنم رخص لهم في عدم المبيت. نعم، يبيتون ليلة ويجمعون الرمي في يومين. نعم، على كل حال إذا بحث ولم يجد أنزل في أقرب مكان يصل المخيمات. نعم، حسب ما نقله أبو شجاع. نعم، لا، العمل على أنه واجب. نعم، على الطريق بشهر الأرض. أحسن الله عليك. وطواف الوداع. نعم طواف الوداع غير واجب. لما في حديث العباس لما كان يسافرون لكل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أحد حتى يكون أخواته بالبيت. نعم أحسن الله عليك. ويتجرد عند الإحرام ويلبس إزارا ورداء أبيضين. نعم إيش؟ قال عفى الله عنك. ويتجرد عند الإحرام ويلبس إزارا ورداء أبيضين. هذا يشهد السنة. هذا كان جديدا. ذكر السنة. لا هذا التجرد واجب. تجرد من المخيط بالنسبة للرجل هذا واجب. أما لبس الإزارة الأبيضين نظيفة سنة. كل نظيفين أبيضين. نعم. أما التجرد فإنه يجب على الحاج على المحرم أن يتجرد من المخيط. نعم. لا. إيه. لا صوم الطهر واجب. نعم. أحسن الله عليك. قال فصل. ويحرم عليه عشرة أشياء. لبس المخيط. إيه. وعندك أركان عمرة. أركان عمرة عندك. الإحرام والطواف والسعي. نعم. الصوم ثلاثة. الإحرام والطواف والسعي. نعم. خمس ترتيب. خمس من إيش؟ أركان العمرة. طيب كله ترتيب. كيف ترتب إيش؟ إيه. صحيح هذا لا بد منه. لو الساعة قبل أن يطوف هذا الجهر ما صح. لا في العمرة في الحج حتى الحج عند الجهر العلماء. نعم لا لا لا تحتار. نعم وإلا في حديث سامة بن شريك قال سعيت قبل أن أطوف قال طوف لا حرج خذ به بعض العلماء. نعم أحسن الله عليك. قال فصل. ويحرم عليه عشرة أشياء لبس المخيط وتغطية الرأس. محرمات. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى فصل. ويحرم عليه عشرة أشياء لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة وترجيل الشعر وحلق. لبس المخيط هذا للرجل. لبس المخيط الرجل والمراد بلبس المخيط أن يلبسه على هيئته التي يلبسها وهو حلال. أما إذا لبسه على غير هيئته فلا يضر. إذا لو أتى بالثوب الثوب هذا واتزر به وجعل على كتفيه فلا بأس ولو كان فيه مخيط. بعض الناس يظن المخيط على الخياط. ليس المراد الخياط. قال الفقهاء قالوا المحرم لا يلبس المخيط حصل بهذا لبس لما خالف النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما يلبس المخيط. قال لا لما سئل عنه قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيء مثل زرها العواص. قال بعض التابعين لا يلبس المخيط فحصل بذلك لبس. ظنوا حتى ظن بعض العامة إذا كان فيه خياط ما يلبس. ولو كان الإزار قطعتين وخياط كان هذا فيه خياط ما يلبس. وإذا لبس حذاء فيه خياط كان فيه خياط ما يلبس. شو ما هل يجوز ألبسها؟ وإذا أراد يشد إزارة محزم صار فيه خياط قال فيه خياطة بسبب قوله بلبس المخيط. فالرجل لا يلبس الثوب على هيئته. لا يلبس المراد يلبس على هيئته. لبس المخيط وإيش؟ عفى الله عنك. لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة. نعم تغطية الرأس نعم من الرجل لا يغطي رأسه معلوم. أما تغطية الوجه من الأنثى فهذا في تفصيل. لا تغطي الأنثى وجهها بمخيط على قد الوجه كالنقاب والبرقع. لكن لو غطت وجهها بالخمار فلا بأس ولا سيما إذا كان عندها رجال أجانب فلا بأس أن تغطي. فإن وجه المرأة ليس كرأس الرجل وإنما كبدن الرجل كما أن البدن لكان تغطيه بغير المخيط فكذلك وجه المرأة لها تغطي بغير المخيط. فوجه المرأة ليس كرأس الرجل كما يفهم كلامه وكلام وإنما هو كبدن وجه المرأة كبدن الرجل يغطيه بغير المخيط. نعم نعم كذلك حكم واحد. لو غطت كفيها بعباءتها لا بأس ممنوع تغطي بالمخيط قفها زي المخيط. نعم طواف التطوع كذلك نعم طواف التطوع غير السواء كل أطفال. نعم أحسن الله عليك. وترجيل الشعر وحلق الشعر وتقليم الأظهار. ترجيل الشعر تسريح الشعر يخشى أن يسقط من الشعر ولأن المحرم لا يترفه والتسريح فيه ترفه تنعم. نعم يحرم الحكم لا تكوى أو لا إلا إذا كان تنزيل بشفاعات النماء صلى الله عليه وسلم الشعر فلا بأس. نعم سن الله عليك. وحلق الشعر. نعم كذلك حلق الشعر هذا نعم. وتقليم الأظفار. نعم كذلك. والطيب. نعم كذلك المحرم يجتنب الطيب ذكر الله نعم جميع أنواعه طيب العود والماء الورد وما أشبه ذلك والمسك. نعم هذا في تفصيل إذا كان الصابون ما في رائحة عادي لا بأس ما في رائحة فالغالب أنه ما في رائحة حتى الصابون العادي الصابون اللكس ما في رائحة لكن ليست في الطيب. نعم لكن إذا ترك باب الاحتياط حسن. نعم أحسن الله عليك. وقتل الصيد. نعم قتل الصيد منه المحرم. نعم وعقد النكاح كذلك عقد النكاح لا يجوز وليس في فدية. نعم والوطء والمباشرة بشهوة. نعم الوطء هو أشدها وأغلظها ويفسد الحج إذا قبل التحلل الأول ومباشرة المرأة كذلك من محظورة الإحرام. نعم أحسن الله عليك. قال وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد يعني محظورة الإحرام إذا غطى رأسها وتطيب عليه الفدية والفدية إطعام 6 مساكين أو ذو حشاة أو 3 أيام إلا في عقد النكاح فإنه ليس في فدية ولا ينعقد لكن يكون العقد فاسد إذا عقد على النكاح محرم يكون العقد فاسد وليس فيه كفارة يجدد بعد تحلل. نعم خير الفدية؟ نعم بين واحد 3 أشهر. نعم نسي لأن الناس يعفون عنه إذا غطى رأسه ناسيا أو لبس المرأة من قبل ناسيا فلاح قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعل كذلك الجاهل الجاهل والناس معفون عنه هذا يرتفع عنه الإثم أما الإتلاف فهذا لابد من ضمانه. يكون في المحظورات فقط الناس والجاهل أو في الشروط؟ لا في المحظورات. نعم للعشرة. نعم الناس الأركان والواجبات لابد من هنا فلا ولا يفسده إلا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد. نعم لا يفسد الإحرام إلى الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد بل يكمل الحج الفاسد ثم يقضيه من العام القادم. نعم أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك فصل والدماء الواجبة في الإحرام 5 أشياء. نعم أسخط شيء وش هذا السخط ما بعده السيادي ليست في نسخة الشرح لكن عفى الله عنك في نسخة هنا قال إيه؟ ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي. نعم إذا فات الحج بأن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم العيد فإنه فاته الحج ويتحلل بعمرة يعني يحول إحرامه إلى عمرة فيطوف ويقصر ويغسل ويتحلل. وقال آخر من العلم ليس عليه شيء. نعم ومن فاته الوقوف. نعم بعرفة. ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي. نعم عليه القضاء تلك العمرة اللي فاتت وعليه الهدي وهذه المسألة فيها خلافية وقيل ليس عليه هدي. نعم نعم هذا حسن ويقضي ولكن ليس عليه هدي. نعم عفى عنك. ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. نعم من ترك ركنا فإنه لا يتم الحج إلا به والوقوف بعرفة لا يتم به إلا إذا فات طوف الإفاضة ركن الإحرام ركن السعي ركن لا بد من يتم به. نعم ما يفوت قال بعضهم ما تأخر الحج. نعم ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي. ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي. هذا في تفصيل هذا هذه القضاء بس لكن الهدي وجوب الهدي في نظر نعم فيه بس فيها خلاف. نعم يعني يذبح التحلل إنما هذا يذبح المحصر قياس على المحصر. نعم ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. نعم ومن ترك ركن لا بد منه كما سبق كان 4 نية الدخول في النسك والطوف الوقوف بعرفة والطوف الإفاضة والسعي. نعم أحسن الله عليك. ومن ترك واجبا لزمه الدم. من ترك واجبا لزمه الدم وهي 7 أشياء كما معلوم الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل والمبيت بمزدلفة ليلة العيد والمبيت بمنى ليلة 11 و12 وربيع الجمار والحلق أو التقصير وطواف الوداع. نعم قال عفى الله عنك ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء. نعم من ترك سنة فإنه لا يلزمه شيء كترك سنة الاغتسال وطواف القدوم وما أشبه ذلك فلا شيء عليه. نعم أحسن الله عليك. فصل والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء: أحدها الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب شاة، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء: أحدها الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب شاة، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام. والدماء الواجبة إيش؟ والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء، يعني الدماء الواجبة على المحرم بحج أو عمرة خمسة. نعم. أحدها الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب شاة، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذا إذا ترك واجب من واجبات الحج، كان يترك مثلا الإحرام من الميقات فيتجاوزه ثم يحرم، هذا ترك نسك، أو يترك يخرج بالعرفة قبل غروب الشمس ولا يرجع، ترك نسك، أو يترك المبيت في منى أو بالمزدلفة، أو يترك طواف الوداع أو الحلق التقصير، فيكون هذا الواجب عليه أن يذبح دما، فإن لم يجد صام عشرة أيام، يعني عليه دم يذبحه في مكة، فإن عجز فإنه صام عشرة أيام. نعم. هذا الصوم هذا في هدي التبتع وليس في كل نسك. قال عندك ثلاثة في الحج، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، هذا خاص بهدي التمتع. وش قال عليه الشارح؟ تكلم عليه الشارح شر خلاف، ما ذكر شيء في الله. هذا المعروف في هدي التمتع، قال الله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. نعم، لكن يمكن بالقياس عليه الآخر، أنه ما يقاس عليه، ما يرسل عشرة أيام. نعم. أحسن الله عليك. قال: والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه. نعم. وهو على التخيير شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصاع على ستة مساكين. وهذا فعل محظور، إذا فعل محظور محظورة الإحرام كان يحلق رأسه الحاجة، أو يغطي رأسه الذكر، أو يتطيب متعمدا، فيخير بين ثلاث، واحد منهم إما أن يذبح شاة أو يطعم ست مساكين في مكة، أو يصوم ثلاثة أيام في أي مكان. نعم. أحسن الله عليك. قال: والثالث الدم الواجب بالإحصار فيتحلل ويهدي شاة. نعم، المحصر الذي منع دخول مكة أو منع من الطواف في البيت، فإنه يذبح شاة ويتحلل، تكون الدماء ثلاثة أنواع: نوع ترك الواجب، هذا عليه دم، فإن عجز صام عشرة أيام، والثاني إذا ترك محظور محظورة الإحرام، فإنه يخير بين ذبح شاة أو طعم ست مساكين أو صيام ثلاثة أيام. والثاني دم الإحصار، الإحصار منع إذا منع مثلا من الحج أو من دخول مكة أو من فعل الركن طواف الإفاضة. نعم. أو الوقوف بعرفة. نعم. يصوم عشرة أيام. نعم. عفى الله عنك. والرابع الدم الواجب بقتل الصيد وهي على التخيير، إن كان الصيد مما له مثل أخرج مثله من النعم والغنم، وإن لم يكن له مثل قومه وأخرج بقيمته طعاما ويتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. نعم، هذا الصيد، فقط الصيد داخل محظورة الإحرام، الصيد إذا كان له مثل وهما قضى به الصحابة يذبح المثل، فمثلا الحمامة إذا صاد حمام فيها شاة قضى به الصحابة يذبح شاة، لأن تشبهها في عب الماء، وفي النعامة بعير يصاد النعام بعير لأن تشبهها في طول الرقبة، أما إذا صاد صيدا لم يقض فيه الصحابة فإنه يقوم بالقيمة، كم قيمته؟ كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع شاة، قضى به النبي صلى الله عليه وسلم قضى به الصحابة يرجع إليه إلى القضاء، ما لم يكن فيه شيء من ذلك يقوم، كم قيمته؟ يقومه عادلان ثقة عنه، صاد صيد ما قضى فيه الصحابة يقومونه، يقوم قيمته مثلا 1000 ريال، نقول له اشتري ب1000 ريال طعام وأطعم عن كل، أطعم على عدد المساكين، أطعم عن كل قسمها على المساكين، أوصم عن كل إطعام يوما فالرسول في هذا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد ولا تنحروا ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام الذي يذوق وبال أمره. يقومه، فإذا قومه اشترى بهذه الدراهم طعام فيطعم عن كل نصف صاع مسكين، أو يصوم عن مقابل نصف صاع يوم. نعم، أحسن الله عليك. قال: والخامس الدم الواجب بالوطء، وهو على الترتيب بدنه، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبعة من الغنم، فإن لم يجد قوم البدنة ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. هذا ما ذهب إلى الشافعية، الوطء، كفارة الوطء هذه، يعني إذا وطئ زوجة قبل التحال الأول هذا فسد الحج وعليه بدنة. ثم ذكر إذا عجز عن البدنة بقرة، فإن عجز عن البقرة عليه سبع شياة، ثم يقومها. هذا على ما ذهب إلى الشافعية، والمعروف أنه إذا عجز يصوم عشرة أيام عند الحنابلة، ماذا بين الحنابلة، بعدها يقومها بسبع شياة. وبعدها فإن لم يجد قوم البدنة ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. يعني هذا إذا لم يجد الشياة يقومها كم تساوي ثمنها، يشتري بثمنها طعام ويطعم كل مسكين نصف صاع، فإن لم يجد صام عن كل يوم يوما، عن مقابل أطعام كل مسكين يوما. فإذا قدرها مثلا قدرها بألف ريال، ثم قدم الشراب بالطعام، صار الطعام جاء مثلا 25 صاع، نقول كل مسكين له نصف صاع، لذلك 50 يوم، 50 مسكين تطعم. فإن كان لا يقدر يقول تصوم 50 يوم. نعم. قال: ولا يجزيه الهدي ولا الإطعام إلا في الحرم، ويجزئه أن يصوم حيث شاء. الهدي والإطعام يكون في الحرم في داخل حدود مكة، إذا كان شاة أو طعام مساكين في مكة، وأما الصوم يصوم في أي مكان لأنه لا يتعدى نفعه. نعم، أحسن الله عليك. قال: عفى الله عنك، ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره للمحل والمحرم معا. نعم، داخل حدود الحرم لا يجوز قتل الصيد للمحرم والحلال، أما خارج حدود الحرم في عرفة يجوز صيد غير المحرم، إذا حل من الحرام يجوز صيد في عرفة أو في التنعيم لأنه خارج حدود الحرم، أما داخل حدود الحرم فلا يجوز الصيد لا للمحرم ولا للحلال، حرمة الحرم، وإذا صاد عليه الإثم وعليه أيضا الفدية. أما إذا حل من إحرامه وتحل من عمره من الحج ثم ذهب إلى عرفة أو إلى التنعيم له أن يصيد حمام وغيره. نعم، وكذلك قطع الشجر الأخضر والحشيش الذي لم يستنبته الآدميون ليس للمحرم، يعني لا يجوز في داخل حدود الحرم، أما ما استنبته الآدميون وغرسه الآدميون فلا بأس. نعم، عليه هو محرم. نعم، عليه ورق ولا مقص. من قتل منكم متعمدا، هذا في الآية، وجاءت السنة أيضا على غير المتعمد. نعم، هذا المعروف عند العلماء، المعروف عند العلماء، وهو يقول قال آخرون لأنها غير المتعمد ليس عليه شيء، لأن الله نص قال وما قتل منكم متعمدا، اختار هذا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. والفقهاء يرون أن المتعمد عليه بنص الآية وغير المتعمد عليه بالحديث، جاء الحديث، جاءت السنة بأن غير المتعمد أيضا عليه الجزاء، المتعمد بالكتاب دليله الكتاب وغير المتعمد دليله السنة. نعم، لا هذا المؤذي يزال. نعم، الشوك يزال. نعم، وكذلك الصائل إذا صال عليه صال عليه ضبع، فإما أن يقتلها وإما أن تقتله، هذا له يقتلها. نعم، ذكر بعده قال: كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. قال: البيوع ثلاثة أشياء. بعدها خلاص انتهى فلان، ما فيه فصل بعد قوله؟ لا انتهى فلان. ثم قال: كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. صحيح. هنا فلان في إحدى نسخ متن الغاية والتقريب قال: فائدة، إذا فرغ الحاج من نسكه يسن له زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مؤكدة مطلوبة كزيارته حيا، ويرد السلام على من سلم عليه، وهي من أهم القربات وأفضل الأعمال وأزكى العبادات. أجمع على ذلك جماهير المسلمين في كل عصر إلى يومنا هذا، لم يخالف في ذلك إلا ابن تيمية غفر الله له، فمنع السفر للزيارة وندب الزيارة في غير سفر. هذا خطأ. الصواب أنه لا يجوز شد الرحل من أجل زيارة القبر، وإنما يشد الرحل من أجل زيارة المسجد النبوي، وتكون الزيارة تبع أو الأمرين معا. ذكر هذا الحنابلة أيضا في آخر وغيرهم أنه سنوا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. الصواب أن الزيارة تكون لما كان في البلد، أما الخارج فلا يشد الرحل، وإنما ينوي الزيارة للمسجد النبوي أو للأمرين، لأن في الأمرين لا بأس. أما أن يقصد الزيارة للمسجد للقبر فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. وليس هذا قول ابن تيمية رحمه الله الإمام، بل هذا قول محققين من أهل العلم ومن السنة والجماعة. شيخ الإسلام والأئمة قر هذا العلماء والأئمة، الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم. نعم، وهو في الميقات، لبس في الميقات وناوي، هو ناوي يحرم شو؟ لا، هو النية معقودة، ولا ما اغتسل لأنه يحرم. هذا أحرم الآن، بس يمكن ما تلفظ بالتلبية، يمكن نسي التلبية، ما يضر. نعم، ما هو الآن جلس في الميقات واغتسل ليحرم، هنا عنده النية، لكن يمكن التلبية، نسي التلبية. إذا كان ناوي خلاص ناوي أنه يحرم، أحرم، دخل في الإحرام بهذه النية التي في قلبه، ثم يتلفظ النية يقول لبيك لبيك عمرة. فإذا نسي التلبية ففي خلاف، صوب أنه مستحب، هو منهم قال واجب عليه دم إذا ترك التلبية مطلقا. نعم، كثير من المتفقهة وغالب المتصوفة وجل العوام يعتقدون أن عرفات يوجد ذبح بها، فيذبحون دم الحيوانات بها وكذا دم التمتع والقران، ثم ينقلون اللحم إلى الحرم، وهذا الذبح غير جائز فلا يجزئ بل يعلم ذلك. هذا ما يقول، هذا في زمانهم هو صحيح أن الذبح لابد يكون داخل حدود الحرم، لكن ما هو في زمانهم موجود، لكن في زمانهم، في زمانهم يفعلون العامة، لكن الآن ما يفعل، لأن عرفة ليست من الحرم. نعم، ويقول يسلم إيش؟ ويسلم على النبي من أفضل القربات، ويرد، ويرد السلام على من سلم عليه، وهي من أهم القربات وأفضل الأعمال وأزكى العبادات، أجمع على ذلك جماهير المسلمين في كل عصر إلى يومنا هذا. يعني الزيارة، نعم، مثلا زيارة القبر، زيارة القبر عبادة إذا كان في المسجد النبوي، أو كذلك إذا نوى صلاة في المسجد النبوي مع الزيارة. نعم، كيف قوله سبعة إذا رجعت في مكة هل يصوم؟ نعم، إذا جلس في مكة، نعم، إذا جلس في مكة ولهم وهم منتقل يصوم في مكة. نعم، بارك.